ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة، سؤال في الفترة الأخيرة طرح نفسه وبشدة، وكأنه مطرقة تطرخ بشدة على رؤوس المسلمين: من المسؤول عن ضياع القدس؟ سؤال يطرق بشدة على رأس كل مسلم: من المسؤول عن ضياع القدس؟ من المسؤول؟ إننا ومنذ زمن نلعب ونلغو ونتكلم ونلهو ونثير الحماسة ونحاول تحريك القلوب في مسألة القدس وغيرها، ولكن الظاهر وللأسف الشديد أن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، وتصل إلى أبعاد سيئة بالغة في السوء. سببها ما نحن فيه إخوتاه، إن أمة تتصدى لمسؤوليات كتلك المسؤوليات التي نواجهها، أمة تواجهها تحديات كتلك التي تواجهنا، لا ينبغي لها أن تتسلى بالآمال ولا أن تتلهى بالمسكنات، بل ينبغي أن تكون أمة على مستوى المسؤولية. إنني كثيرا ما أتذكر قول بعض الصحابة أو التابعين حين ينظر فيقول: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف من دينكم إلا الصلاة، وها هي قد ضيعت. إنني كثيرا ما أتذكر هذا الكلام فأقول: لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا سيجد في أمتنا من الإسلام؟ ماذا سيجد؟ نكاد نقول أنه لن يجد شيئا على الإطلاق. كلمة توجع صحابي بها أو تابعي لأنه رأى شيئا أنكره، أما اليوم فإننا نقولها بقلب متحرك. إخوتاه، من المسؤول عن ضياع القدس؟ من؟ إنه أنت، إنه أنت. نعم لابد ان تعلم ذلك، انك المسؤول اولا واخيرا في كل لحظة وفي كل لفتة وفي كل سكنة وفي كل كلمة. ينبغي ان تذوق هذا المر، هذا المر ينبغي ان لا يفارق حلقك، ان يكب مضجعك، انك تأكل وتشرب وتتنعم وتلبس وتغير وتتحرك وتتنعم واخوانك هناك على ظهر الارض في كل مكان، اخوانك هناك يذبحون ذبح النعاد. نعم انك ينبغي ان تتحرك، ان توجد في قلبك حمية، حمية لهذا الدين الذي حماك الله، اختارك وقذف في قلبك هذا الاسلام، جعل غيرك كافرا وملحدا ونصرانيا ويهوديا وشيوعيا، اختارك للاسلام. الا تشكر الله على نعمة الاسلام؟ ان تكون له كما كان لك، ان لا تضيعه كما لم يضيعك. اننا صرنا في هذه الايام والاسف الشديد نتلهى. نعم انا اعتقد واؤكد وادين الله بان دينه قادم وان نصره متحقق وان الغلبة لهذا الدين وان المستقبل له وانه سيحكم الارض. هذا دين، ولكنها لا ينبغي ان تكون امالا، لا ينبغي ان تكون امالا، ينبغي ان تكون اعمالا، اعمالا توجد على ظهر الارض، تتحرك في حس المسلمين، تكون في مشاعرهم. للاسف اننا ننتقل من توهان الى توهان ومن ضياع الى ضياع، تلهينا لافتات تشغلنا شهورا ثم ياتي بعدها مسرات، تشغلنا شهورا ثم ياتي بعدها كاسات، تشغلنا شهورا وهكذا حتى ندخل القبر مثل هذا الداخل. يوم يقول الله لك عبدي ماذا قدمت لديني، عبدي ماذا صنعت لديني، ماذا قدمت لا اله الا الله، ماذا صنعت، ماذا قدمت لعبادي الذين استغاثوا بك. ان المجرمين اليوم على ظهر الارض من كل نوع يتعمدون تعمدا بديعا معروفا ان يسيئوا الى اعراض المسلمين، ان ينتهكوا اعراض المسلمين، لانهم يعلمون ان هذه على المسلمين شديدة، فهم يتعمدون الوقوع فيها. ومع ذلك شيء عجيب، جلست قريبا مع بعض مشايخنا لنتحدث في هذه المسألة، ما للناس نوال، لا يتحركون، لا يحركهم، لا يحركهم ما يصيبهم هكذا في هذه الايام، اين النخوة، اين الرجولة؟ فلعل السبب كما ذكر ساعتها هو والعياذ بالله كثرة اكل الحرام. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها، اللهم ايقظ نخوة الاسلام في قلوب المسلمين، اللهم كن للمسلمين وردهم الى الاسلام ردا جميلا. نعم اخوتان، نعود الى ذات السؤال الذي ينبغي ان لا يفارق حسك، من السبب في ضياع المسلمين، من السبب في ضياع القدس؟ وقدس ضاعت نخوة المسلمين، وقدس ضاعت الرجولة عند المسلمين، وقدس ضاعت حياء حتى من قلوب المسلمين. نعم اخوتاه، ونبحث عن السبب، عن السبب، عن السبب في ضياع هذه النخوة وهذه الشهامة وتلك الرجولة من قلوب المسلمين. نبحث نبحث عن السبب، عن السبب الحقيقي لما تجد. ان المسلم المخلص، اسأل الله ان يجعلني واياكم مخلصين، الذي اكل واقع الاسلام قلبه وحرك واقع المسلمين ومصائبهم ونكباتهم قلبه ومسيحره وحسه وشغلت عقله واشعلت النار في قلبه. ان المسلم الذي يرى هذا الضنك الذي يعيشه المسلمين فيتحرك شوقا الى نصر. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. ان الذي ينظر الى واقع المسلمين فيرى هذا الضنك الذي يعيشونه، هذا الاستضعاف، تلك المهانة، هذا الكذب، هذا القهر، ذلك الذبح والتقطيع في اجساد المسلمين، امتلاك الاعراض. ان المسلم المخلص الذي يرى ذلك فيتمنى لو قطع اربا لو انغلت القدور به ويكشف ما بالمسلمين من ضنك. اللهم اكشف ضنك المسلمين. يتمنى هذا المسلم المخلص الذي عنده هواية رفع الاثقال، هواية رفع الاثقال، ولا اقصد بهواية رفع الاثقال رفع الحديد لتنتفخ العضلات او ليضمر البطن ويتسع الصدر كما يفعل اهل الدنيا، وانما اقصد بهواية رفع الاثقال رفع الاثقال والاعصار عن الامة، حمل الاثقال، هموم الامة، نكد الامة، ضعف الامة، جهل الامة، تلك اثقال لا يحملها الا الرجال. ان الذي عنده هذه الهواية العظيمة الكبيرة الجليلة، الذي عنده هواية رفع هذه الاثقال عن الامة لترضع الامة، هواية رفع الامة الى مستوى الاسلام، الذي عنده هذه الهواية فانه يلاحظ اليوم في شباب المسلمين شيئا عجيبا، وتلك هي القضية التي نود ان نتكلم عنها اليوم. قضية خطيرة ومرض مستشري وسرطان دب في شباب المسلمين، ده وباء انتشر وعم وصم في شباب المسلمين. تجده كلما شاهدت شابا يتحرك حركة او يتكلم بكلمة او تعرض عليه حملا تنظر الى رد الفعل عنه فتأسى وتحزن. تلك الظاهرة هي ظاهرة الميوعة والانحلال في شباب المسلمين، وللأسف الشديد انك حين تبحث عن الرجل الرجل المسلم ذو الشهامة والمروءة والنزهة والقوة والنخوة، الرجل الجريء، الرجل القوي، الرجل الذي يملك عقلا مفكرا وحسا رقيقا وقلبا قويا وذاتا عميقة وفهما جديدا، حين تبحث عن هذا الشاب اين تجده؟ ها؟ اين تجده؟ نعم، اندر من عنقاء المغرب. اين هو؟ انك لا تكاد تجد. وما زلنا ايضا نقول ان دعوتنا واقعية جدا، فلا نطرح هذه المسألة بغير بحث في اعماقها ووصولها. ما السبب الذي اوصل شباب المسلمين الى ما هم فيه اليوم من الضعف والمهانة والذل والاستكانة والميوعة؟ ولا اتجرأ فاقول الخنوسة، وتلك بعيدا عن شباب الملتزمين طبعا، ولكن دعونا من العوام. ان اهملناهم الشاب الخنفس الذي يجري وراء بنت او يلهو في مرقص او يشرب الخمر او يشم او يتلاعب في ملاعب الكرة او يتسكع في الشوارع والطرقات، لو اسقطنا هؤلاء من حسابنا وهو واجب. وتعاملنا مع شباب الملتزمين ايضا فاننا ولا شك لن نجد ما نجد. عجبت حين كنت اقرأ في غزوة احد اللهم ارزقنا نصرا كنصر يوم بدر. نعم حين كنت اقرأ في غزوة احد فاجد 15 من الصحابة ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنهم. 15 يردون لصغر سنهم، منهم عبد الله بن عمر والبراء بن عازب وابي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وزيد بن حارثة واسامة بن زيد. سبحان الله هؤلاء فطاح ردوا لصغر سنهم، كانوا اصغر من 15 عاما، اصغر من 15. وان تعجب فاعجب، وان تعجب فاعجب من رجلين جاء فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنهما لانهما صغيران لا يصلحان. فقال احدهما اني رام، اني رام، فقال ارمي، فرمى فاذا هو رامي. لم يبلغ 15 عاما، رامي رامي، يرمي بالنب فياتي بالمكان الذي لا ياتي به الرجال، فاجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى الاخر وقال ما له يقبل فلان ويتركني وانا اصرعه، انا اصرعه. قال تعالى فتصارع فصرعه فاجازهما جميعا صلى الله عليه وسلم. انني انظر الى هذا العجب، ان شابا يحرم من الجهاد في سبيل الله فيبكي. شاب بل هو في عرسنا اليوم غلام، طفل، طفل في المرحلة الإعدادية، وعلى هذا صعد. فإذا بحثنا عن السبب في ميوعة شباب المسلمين في هذه الأيام فلا شك أننا نجد أن السبب هو تربية شباب المسلمين أنفسهم، تربيتهم منذ الصغر، تربيتهم وهم أطفال، تربيتهم وهم اطفال، لما ربوا وهم اطفال على تربية مائعة، تربية مخنثة، تربية فيها كل الانحلال، لما كبر ظل هذا في واقعه، في قلبه، في الخلف، في القاعدة الخلفية من تربيته، من رواسب الجاهلية، من رواسب الجاهلية. نعم ربي الطفل على الضعف، على التدليس، على التنعم، على الترفه، ربي على هذا. فلما جاء موقف الرجال لم تجد، لم تجد ليكون رجلا، ليكون نخوا، ليكون فيه النخوة، ليكون شهما، ليكون ذا مروءة. اين لا تكاد تجد. يذكر عن عبد الملك بن مروان انه اصاب المسلمين في عصره مجاعة، قعطت الارض وجفت السماء، فجاءوه وفودا. فلما دخل عليه وفد رأى غلاما صغيرا لم يبلغ 9 سنين، فقال لحاجبه اصار مجلسي مساعا لكل من شاء ان يدخل دخل، حتى الصبيان. قال له خلاص كل اللي عايز يدخل علي يدخل كده، حتى عين 9 سنين يدخل. فقال له الغلام يا امير المؤمنين ان دخولي عندك لم يرزقك شيئا ولا قد شرفني، وان الكلام نسب وان السكوت طي، وانا رأيت قومي كأنما ألزمت أفواههم لم ينطقوا. وأنا أود أن أنشر. فقال انشر لا أب لك. ولد 9 سنين بل أقل يدخل بين يدي أمير المؤمنين هيبة ومنظر ووجاهة ويتكلم بكل قوة. إن السكوت طيب وإن الكلام نسل. وأنا أود أن أنشر لأن قومي سكوت. قال انشر لا أب لك. فقال يا أمير المؤمنين لقد أصابتنا 3 سنوات. فسنة أكلت اللحم وسنة أجابت العظم وسنة أجابت سنة أجابت الشحم وسنة أكلت العظم وسنة أكلت اللحم وسنة فتت في العظم. يا أمير المؤمنين لقد أصابتنا 3 سنين. سنة أجابت الشحم وسنة أكلت اللحم وسنة فتت في العظم. وإن عندك أموال فإن كانت للمسلمين فلم تحجبها عن المحتاجين؟ وإن كانت لله تفرقها في عباده. وإن كانت لك فتصدق بها علينا فإن الله يجزي المتصدقين. فقال ويلك والله ما ترك الغلام لي في واحدة من الثلاث عذرا. عندك أموال إن كانت لله فبرقها في عبادك. وإن كانت للمسلمين فلم تحجبها عن المحتاجين؟ وإن كانت لك فأعطها للمحتاجين فإن الله يجزي المتصدقين. قال ويلك والله ما ترك الغلام لي في واحدة من 3 عذرا. أعطوا قومه 100,000 وخصوا الغلام 100,000. فقال لا يا أمير المؤمنين بل أجعلها في قومي فإن قومي أسعد بها مني وإني يكفيني أن أخرج من بين يديك وقد أرضيت ربي. وهن له من رجل أنى لنا برجل كهذا يقف ليكون كلمة حق. نعم إن ابنك ربيته على أنه إذا احتاج شيئا يأتي مستخزيا بين يديك بابا أنا عايز. حتى أنك تعلم إذا رأيت الولد يأتي مستخزيا تريد عايز حاجة. نعم ربيته على الذل الذل للحاجة. فلما ربي على هذا بل وتجد احسنهم حالا يجعل بينك وبينه امه يجعل بينك وبينه امه واسطة. اذا اراد شيئا قولي له انا عايز كذا. يا ولد خليك راجل. نعم الولد ربي على غير ما ترى ربي على هذا. عبد لشهوة عبد لحاجة عبد لمصلحة عبد لرغبة عبد لرهبة. فلما طولب ان يكون عبدا لله لم يوفق لم يصبر. الضعف الذي مني به شباب المسلمين اصبر فساد التربية منذ نعومة الاطفال. فساد التربية منذ نعومة الاطفال. لكن لو ربي شبابنا على غير هذا لرأيت رجالا لرأيت رجالا. ابو الوقت المتوفى 550 هجرية عن 100 سنة بالتمام والكمال. ابو الوقت عبد الاول الهروي يقول رحلت مع والدي من هراه لاسمع صحيح البخاري من الداوودي. رحلت وانا ابن 9 سنين مع والدي من هراس الى بوشنج الى الداوودي لاسمع منه صحيح البخاري. فلما خرجنا في الصحراء وضع والدي في كلتا يدي حجرين وكان يحملهما، فكان خوفي منه يحملني على حفظهما. فكنا اذا مسينا مدة فتعبت قال لي والدي هل عييت؟ فاقول لا، فيأمرني ان القي حجرا، فالقي حجر فيخف عني، ثم امشي مدة حتى اذا عييت يقول لي هل عييت؟ تعبت يعني؟ فاقول لا. فاقول ما لك تتكاسل في المسجد؟ فانكر. ثم يأتي بعد مدة ويأخذ الحجر الاخر من يدي ويرميه، فيخف ذلك علي وامشي حتى اذا هلكت حملني على ظهره. انظر الى التربية، يحمل الولد وهو ابن 9 سنين لحفظ صحيح البخاري، لسماع صحيح البخاري، ليسمعه 9 سنين ليسمع صحيح البخاري. فكان الطريق طويلا من هراء الى بوشنج مئات الكيلومترات. امشي ويحمله حجرين في يديه، يحس الولد بالثقل والتعب، طب ارمي واحد يخف ويمشي بسرعه، ساعه ما يتعب ارمي الثاني يمشي بسرعه اسرع. يقول حتى اذا هلكت خلاص مش قادر يحملني على ظهره. فكان يمر به بعض الفلاحين فيقولون له هات هذا الطفل، هكذا بالنص، هات هذا الطفل لنحمله ليركب معنا او اركب معنا انت وهو. فقال لا والله لا اركب ولا يركب، اني اجل ان نركب الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نمشي، فاذا عي احمله ارجو ثوابه وبركته. على هذا ربي الطفل، ربي الطفل. انني في الحقيقة ايها الاخوة والله اني لا اعجب، محمد بن ابي عثمان يقول كنت اخرج في السحر لاخذ النوبة على المخرج. طفل 7 سنوات يريد ان يتعلم القرآن فيخرج الى المخرج ليأخذ دوره. يقول فاجد من سبقني اليه، متى؟ في السحر قبل الفجر. فاجد من سبقني اليه فاجلس حتى ياتي دوري بعد العصر. شباب، هؤلاء الشباب لما ربوا هذه التربيه، هؤلاء الشباب لما ربوا هذه التربيه طلعوا الاعاجيب، كانوا رجالا حقا، كانوا رجالا صدقا، كانوا اوفياء، كانوا قوه، كانوا علامات ومضات نور. اما لما مليعت قضايا شبابنا منذ الصغر، تجد الطفل اليوم حين يربى، الطفل حين يربى يربى كما تربى البنت، لا فرق اليوم بين ملابسه وملابسها، نفس الفاظ التدليل يكلم الولد كما تكلم البنت، نفس عناصر التربية هي. محي التميز بين الرجل والمرأة، بين الولد والبنت. اما في الاول فكان الرجل رجلا. اخوتاه، ان امتنا في مسيس الحاجة، في مسيس الحاجة لتربية ابنائها على الرجولة مرة اخرى، ان نربي ابنائنا على الرجولة مرة اخرى. ان شريعة الاسلام اخوتاه، ونحن نتكلم حول تربية الطفل، ان شريعة الاسلام اخوتاه كانت اول ما كانت ومن اعظم مميزاتها انها شريعة مستقلة، لا شرقية ولا غربية، شريعة متميزة ليس فيها يهودية ولا نصرانية. دعاء علمك ربك ان تدعوه به اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. شريعة متميزة، شخصية مسلمة متميزة، بعيدا عن التحيز، بعيدا عن التحيز تماما. اما شخصية متلونة متميعة، كل القضايا فيها متميعة. تجد اليوم يتعمد في الكتب المدرسية ان يرسم الولد الى جوار البنت لتمييع وتضييع شخصية الرجل. نعم يتعمد حتى على اغلفة الكتب ولد بجوار بنت. خطورة ان تربي الولد بعيد عن البنت. يقولون تعقيد. ابدا والله التعقيد هو ما اتيتمون به. وانما الصحيح ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من عند الله. قل اانتم اعلم ام الله. صارت لا تخلو من رسوم اجنبية او صور او حروف وكلمات اجنبية مكتوبة على الملابس. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. وهنا اقول ان هذا الغزو الفكري الموجه الى اطفالنا لا سبيل لمحوه الا ان نكون نحن اصحاب السيادة. بمعنى ان يكون عندك انت مصنعا تبتكر فيه ملابس الاطفال التي تقوي فيه شخصيته. لان تلك الملابس التي نهملها ونستهين بجانبها هي التي تصنع الشخصيات. الا ترى ان من لبس ملابس الجنود كانت له مثل اخلاقهم, ومن لبس ملابس الجزارين كانت له مثل اخلاقهم, ومن لبس ملابس النجارين والصناعين وهكذا, ومن لبس ملابس العلماء. الامام مالك لما قال لامه, والامام مالك كان عجبا من العجاب, رحم الله ائمتنا جميعا ورضي عنهم. الامام مالك لما قال لامه يا امه اخرج اطلب العلم, قالت انتظر يا بني حتى تلبس ملابس اهل العلم. اخرج اتعلم. البس الاول لبس الرجال. لبس الرجال البس ملابس اهل العلم. يقول فالبستني قميصا ابيض وعممتني بالطويلة عمامة طويلة, ثم قالت الان اخرج لتطلب العلم. رجل يطلب العلم هكذا, اما طفلك ما زلت تلبسه. اخوتاه اين اطفالكم؟ اين اطفالكم؟ وضاعت البسنة وتوشك ان تضيع قطعة الارض التي تحت قدمك الان. الا ان نكون رجالا. ان نصر الله عز وجل لا يتنكر رجالا والخائبين والسمنى والمرضى والضعفاء. لا يتنكر نصر الله عز وجل الا على قوم عرفوا النصر وطلبوه. قوم شغفت قلوبهم بنصر يأتي من عند الله. قوم عزوا الله وطلبوا ما عنده واقبلوا على ذلك فكان الله معهم ولهم. الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستهديه واؤمن به واتوكل عليه واثني عليه الخير كله. اذكره ولا اكفره واخلع واعادي من يفجره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واشهد ان نبينا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وهادينا باذن ربه ومخرجنا من الضلال الى الهدى باذن ربه ومرشدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاحبتي في الله، ان قضية تربية الطفل ينبغي ان تكون قضية محورية في حياتنا. اؤكد هذا المعنى دائما بقولي لاننا لان كنا قد بؤنا بعار الهزيمة وضياع المقدسات الاسلامية فينبغي الا نجمع الى ذلك ايضا عار الرضا بذلك. واول دليل على عدم الرضا ان نعود الى تربية انفسنا وتربية اولادنا. واول ما نربي عليه اولادنا اخوتاه ان نربيهم على شخصية اسلامية متميزة. لقد حرص الاسلام على بناء شخصيات ابنائه بناء متميزا جديدا لا عوج فيه ولا التفات، كما وصفنا قول الله عز وجل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط مستقيم. حذرنا الله عز وجل من اتباع سبيل الكفار، حذرنا من اتباع سبيل الكفار ونهانا عن موالاتهم واخبرنا انهم لن يوافقونا ابدا، ونهانا عن اتباعهم واخبرنا انهم لا يحبون الخير لنا، لا يحبون الخير لنا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث جميل جليل صحيح، قال لا تسألوا اهل الكتاب، قال لا تسألوا اهل الكتاب كيف يهديكم قوم قد ضلوا. هم ضلوا ايهدونكم؟ ولذلك نهانا الله عز وجل، حذرنا الله عز وجل سبيلهم، فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ونهانا عن موالاتهم فقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. ونهانا عن اتباعهم فقال ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء هم قوم قد ضلوا. من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ورغم كل هذا الانذار وكل هذا النهي، انما اخبر به رسول الله واقع وما بشر به كائن، فقال لتتبعن سننا من كان قبلكم سبرا بسبر وذراعا بذراع حتى لو كفر الفكر فرد دفتها. وفي الرواية الاخرى لو كان من يأتي أمه على قارعة الطريق على فئة لكان منكم من يفعل ذلك. ويقول عبد الله بن مسعود: لتتبعن سنن اليهود والنصارى ولكن لا أدري أتعبدون العجل أم لا. قلت: قد عبد العجل عند البدوي فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إخوتي، إن الإسلام حريص على بناء شخصية متميزة لا علاقة لها بمناهج أخرى، ويحرص الكفار وهم يعلمون ذلك أن عدة الإسلام ومكانة المسلمين في كونهم يكونون كون شخصية متميزة يربون عليها، فيحرصون على تنزيع هذه الشخصية أو على ينبغي أن نكون دائما على ان تظل قناة الماء الطاهر الصحيح النظيف قناة متميزة لا يخالفها قناة الماء النجس الراكد. نعم، قناة الماء الصحيح التي تروي فؤاد ابنك، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، قناة الماء الطاهر القرآن والسنة وعمل سلف هذه الأمة، قناة طاهرة نظيفة جميلة مغذية عميقة لا تنضب أبدا. ينبغي أن يستقي ابنك علمه وفهمه من هنا. وهنا أبث مخاوفكم، فأقول كما ذكرنا في خطبتنا السابقة أنني كيف أربي ولدي، كيف اربيه في هذا الخضم من المشاكل والمشاغل والمصائب والهموم، كيف اربيه وكل العالم يتدخل في تربيته معي، في تربيته معي. فتجد في المدرسة المناهج الدراسية والكتب، ثم المدرس والمدرسة في المدرسة. كيف تربي الولد على غض البصر والمدرس يداعب المدرسة والمدرسة تضارب المدرس، المدرس حليق والمدرسة متبرجة؟ كيف يصنع ولدك والمنهج يدعوه الى غير ذلك؟ اذا مشى في الشارع فانه يطالع سب الدين من الاطفال والكبار والشتيمة والالفاظ القذرة، التلفزيونات التي صارت الان في الشوارع تبث الهموم الصور. فاذا دخل البيت، وانا اعتقد ان بيوتكم طاهرة من هذه المفسدات، نسأل الله عز وجل ان يطهر بيوت المسلمين وان يجعلها بفضله نظيفة جميلة. هذه البيوت طاهرة من الصور ومن التماثيل ومن الاغاني وشرائطها ومن التلفزيونات بالطاهر، ولكن لا يمنع ذلك ان الولد محبوس ابدا، هو يخرج فيلقى هذا ويلقى، ثم ينتقل ايضا الى عمه وخاله وعمته وخالته وجده وجدته والجيران والاقارب والاصحاب والاصدقاء و و و و كيف اربي ولدي؟ وهنا وقبل ان اقول لن اصيب، فاننا ما زلنا في ساعة ان شاء الله، اقول: اتق الله يربي الله لك ولدك. اللهم رب لنا اولادنا، اللهم احفظ اولادنا، اللهم اجعل اولاد المسلمين ذرية صالحة وانبتهم نباتا حسنا، اللهم خذ بايديهم ونواصيهم اليك، اللهم اجعل ابناء المسلمين بركة عليهم وعلى امة محمد. نعم نعم نعم نعم، اتق الله يربي الله لك ولدك، وثيقة التأمين الالهية. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله، اتق الله وقل قولا سديدا، اصلح لسانك. يربي الله لك ولدك، يربي الله لك ولدك. اذا ربي ولدك على الحق فان الله عز وجل ياخذ بيده. واعود فاسير الى قصة اصحاب الاخدود، الغلام الذي اجتمعت قوى الارض وتكاتفت قوى الباطل على ان يجعلوه كافرا، ولكن لما اراد الله هدايته كان الولد نصرا. نعم القصة مشهورة ان الملك قال ان الساحر قال للملك اني قد كبرت فاعطيني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعد. حرص الساحر على استمرار الكفر بعده. فأتي بغلام فكان يذهب للساحر فوضع الله في طريقه راهبا، فكان الراهب يعلمه التوحيد والساحر يعلمه الكفر، لان السحر كفر. الراهب يعلمه التوحيد والساحر يعلمه الكفر. سبحان الله العظيم، كالازدواجية الان في التعليم، في كتاب ولدك يقولون له الله في كل مكان، وانت تقول له يا بني الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، فالله مستوي على عرشه فوق سماواته. هذا كلام ربنا في القرآن. والولد يتعلم في المدرسة شيئا آخر، ازدواجية هذا التلقي الذي يفصل بينها ويهدي قلب ابنك هو الله. فإذا صدقت في اللجء إلى الله أصلح الله لك ولدك وربى لك ابنك وعلمه وشرح صدره للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدور أبنائنا للحق. نعم، فإذا أنت اتقيت الله أصلح الله لك ولدك وجعل في طريقه موحدا يعلمه التوحيد ويدله على الخير ويأخذ بيديه وينجيه. نعم إخوتاه، إن سبب فساد أبنائنا كوننا لم نميز لهم بين منهج الإسلام والمناهج الأخرى، فوقع التشابه بين المسلمين والكفرة. بالله عليك وأستحلفك، إذا رأيت طفلا مسلما وآخر غير مسلم هل تستطيع تمييز؟ زمان كان يميز. أول ما وقع التشابه بين المسلمين وبين غيرهم التنافس على الدنيا. التنافس على الدنيا والترفه فيها، وبعضنا يعتقد انه اذا اتى لصحبه بكل ما يحب وكل ما يريد فقد احسن اليه. يقول لك ده انا بلبسه احسن لبس ووكيله احسن اكل ومش ناقصه حاجه، قبل ما يطلب يجاب، ويظن ان هذا هو الاحسان الى الولد. غلط. اسمع حبيبك محمد يقول ماذا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم اياكم والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. اياكم والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وجاء رجل على امير مصر من الصحابة وكان ولي مصر فوجده سعسا، فقال ما لي اراك سعسا وانت امير؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الارفاه. ينهى عن كثير من الارفاه، الارفاه يعني الرفاهية. ثم خرج معه فمشى معه حافيا، فقال له ما لي اراك تمشي حافيا؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نحتفي احيانا، ان نحتفي احيانا، اي ان نمشي حفاه احيانا. نعم، انك اذا ربيت ولدك على التدليل، على الرفاهية، على التنعم، على الحرير، فانه متى يكون رجلا؟ متى يكون رجلا؟ واهل الاخبار في هذه المسألة يذكرون ان 97 سنة وعد اسرائيل بدولتها الكبرى من النيل الى الفرات، فكيف اذا حوصرتم؟ من اين يأتي الارفاه؟ لن يصمد الولد ولن تصمد البنت، بل كما حدث حين غزا المجنون العراقي غيره من بلادهم، انظر ماذا حدث للنساء. سيكون اذا ربي الشباب والاطفال والبنات على الارفاه، على التنعم. الامام احمد رأى ولده عبد الله يمد رجليه مرة، فنظر اليه وقال يا بني ما هاتين الرجلين الناحمتين، ما هاتين الرجلين الناحمتين، الا تمشي حافيا حتى تخشنا، الا تمشي حافيا حتى تخشنا. ايه هاد الرجلين الناحمين دول؟ الرجلين رجالة دول. الا تمشي حافيا حتى تخشنا؟ نعم. نريد الطفل الرجل، الرجل منذ صغره، اما اذا ربيته على الرفاهية فمتى يكون رجلا؟ اللهم اصلح ابناء المسلمين. خلاصة ما ذكرنا ان نذكر اولا واخيرا ان مسؤولية ضياع القدس تتعلق برقبة كل منا. لا ترح نفسك وتكلها الى الحكام، انما مسؤوليتك انت، انت. وان كنت الان لا تستطيع ان تفعل شيئا فاعد العدة بولدك، اقرب الناس اليك واحبهم. نعم، ان تربي على الشخصية المتميزة، شخصية مسلمة متميزة. انت رجل موحد، تلك خصيصتان. ثم ان تنهاه عن التنعم والارفاق، وانما تربيه على خشونة العين. نسأل الله ان يصلح اولادنا واولادكم واولاد المسلمين. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا ولي المتقين، يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، رب الناس اجمعين، يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار، رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، واختم بالباقية في الصالحات اعمالنا. رب يسر امورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، واصلح احوالنا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد السنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. يا رب انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم قوي شوكتهم، واعلي رايتهم، وسدد رميتهم، والف بين قلوبهم. اللهم انتقم من الصرب المجرمين. اللهم انزل عليهم بأسك ورزك وعذابك الى الحق. اللهم انتقم من اليهود الظالمين. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا. اللهم ارنا فيهم يوما كايام عاد وثمود. اللهم انا نسألك ان تبعث عليهم قوما اولي بأس شديد. اللهم واقر اعين المسلمين، واشرح صدور الموحدين، وامح دموع البائسين من المؤمنين، بان تهلك اليهود اجمعين. اللهم انا نسألك ان تحرر الاقصى. اللهم رده الى المسلمين بعزة ونصر وقوة وتمكين. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اجعلهم ذرية صالحة، وانبتهم نباتا حسنا، وتقبلهم بقبول حسن. اللهم اجعلهم بركة على اهليهم وامة محمد، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين.